إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارفعنا بهذا العلم، واجعل لنا فيه أوفر وأوفى الحظ والنصيب من قولك، وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام للحافظ العلامة المقدسي رحمه الله، ويحتوي هذا الكتاب على الأحاديث المتفق عليها، على الأحاديث المتفق عليها بين البخاري ومسلم، فأغنانا إخراجهما عن الحكم على أسانيد هذه الأحاديث في هذا الكتاب، لأن صحيحي البخاري ومسلم كما قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: أصح كتاب بعد كتاب الله كتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم. وقد وقفت بكم عند باب دخول مكة وغيره، فضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة وغيره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأس المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. قال المؤلف رحمه الله: باب دخول مكة وغيره. وسيذكر المقدسي رحمه الله تحت هذا الباب أو في هذا الباب 8 من الأحاديث. سيذكر المقدسي 8 أحاديث أو 8 من الأحاديث، ابتدأها بالحديث الأول وهو عن أنس بن مالك. وأنس بن مالك هو خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين. قال: فلم يقل لي أف قط، ولم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. وهذا غاية في الأدب، ولا عجب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو من أثنى عليه ربه عز وجل من عليائه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة عام الفتح، وهو العام 8. عام فتح مكة كان العام 8، أو كان في السنة 8 من الهجرة، وعلى رأسه المغفر. المغفر هو الخوذة، وهي غطاء من حديد يفصل على قدر الرأس، يوضع عليه عند الحرب والقتال لاتقاء ضربات السيوف وطعنات الرماح. قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلم يدخل محرما بل على رأسه المغفر. فلما نزعه جاءه رجل وهو أبو برزة الأسلمي، أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، فقال: ابن خطل. هذا رجل اسمه عبد العزة، وقيل اسمه عبد الله، أسلم ثم قتل رجلا ثم ارتد، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأراق النبي صلى الله عليه وآله وسلم دما. فقال أبو برزة الأسلمي: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، يعني يستجير من أن يراق دمه فهو متعلق بأستار الكعبة، وهذه عادة من أيام الجاهلية، أنهم كانوا إذا اشتدوا في الدعاء أو استعانوا بحرمة الكعبة على اتقاء إراقة دم أو هتك عرض تعلقوا بأستار الكعبة، ومن ذلك قول العربي: ستور بيتك نيل الأمن منك، وقد علقت بها مستجيرا أيها الباري، وما كان ظني أن علقت بها خوفا من النار تدنيني من النار. لكن هل يشرع هذا التعلق في الإسلام؟ لا يشرع التعلق لا بأستار الكعبة، كما لا يشرع التمسح بأي جزء من أجزاء الكعبة سوى الحجر الأسود والركن اليماني، الحجر الأسود والركن اليماني، وما بين باب الكعبة والركن الحجر الأسود موضع ليس بالكبير يسمى بالملتزم، ولو وضع الإنسان صدره ووجهه عليه يدعو الله عز وجل فهو من أماكن إجابة الدعاء، وقد اشتهر عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أنهم كانوا يأتون إلى الملتزم فيلصق أحدهم صدره ووجهه ويدعو الله عز وجل ربه، وأما ما عدا ذلك فلا تمسح ولا تحسس ولا تلمس ولا تقبيل إلا الحجر الأسود والركن اليماني والملتزم يضع الإنسان صدره ويدعو ربه. فقالوا: ابن خطل، عبد الله ابن خطل، متعلق بأستار الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقتلوه، فالكعبة لا تجير من أريق دمه شرعا. وهذا رجل مرتد وقتل مسلما وآذى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين. من أهم فوائد هذا الحديث قول أنس بن مالك: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى رأسه المغفر، يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة ولم يكن محرما، فليس من شرط دخول مكة أن يكون الإنسان محرما بحج أو عمرة، فلربما عرضت له عوارض وشغل بأعمال يدخل بلا إحرام ولا عتب ولا تثريب ولا حرج. الفائدة الثانية: النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما دخل معتمرا، ولو شاء أن يدخل معتمرا لدخل معتمرا، ولكنه دخل وهو على أهبة الاستعداد للقتال، لأن الله أحل وأباح لنبيه القتال بمكة ساعة من نهار، فدخل على أهبة الاستعداد، وهذا يدل على أن أعمال الجهاد مقدمة على أعمال العمرة في مثل هذا المقام. الفائدة الثالثة: الأئمة الأربعة سوى الشافعي على أن مكة فتحت عنوة، يعني بالقوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخلها في قرابة 10,000، دخلها في قرابة 10,000، لأن كفار قريش طالما آذوا رسول الله، طالما سعوا لقتله، طالما آذوا أصحابه، سلبوهم بيوتهم، أخذوا أموالهم، عذبوهم، نكلوا بهم، سعوا إلى قتلهم بشتى الطرق. فالآن إذا جاء نصر الله والفتح، الآن نصر من الله وفتح قريب وعلى رأسه. أما الشافعي فيقول فتحت صلحا، وأقوال الأئمة الأربعة سواه رحمهم الله أجمعين هو الراجح. رابعا، على رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم المغفر، وهي خوذة أو قبعة من حديد فيه ما يدل على الأخذ بالأسباب، وأنه يجب أن يأخذ الإنسان بالأسباب، وإلا فالله عز وجل مدافع عن نبيه، مدافع عن دينه، ومع هذا أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأسباب ولبس المغفر على رأسه. والفائدة الخامسة، مشروعية إقامة الحدود، مشروعية إقامة الحدود بمكة. ومن الحديث تؤخذ هذه الفائدة، فمن أي ألفاظ الحديث تؤخذ هذه الفائدة؟ من أي ألفاظ الحديث تؤخذ هذه الفائدة في مشروعية إقامة الحدود؟ نعم، إيش يقول الشيخ أحمد؟ نعم، قتل ابن خطل، وذلك بعد ساعة من إباحة القتل لنبيه. أخبر بأن ابن خطل متعلق وهو رجل مرتد وقتل مسلما، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقتلوه، مما يدل على مشروعية إقامة الحدود بمكة. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، وهو من أتبع، من أتبع، إيش أتبع؟ إيش أتبع؟ إيش معنى أتبع؟ العامة الآن صاروا يحرفون حتى العرب منهم علاوة عن العجم، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويتكلمون كلاما لا هو بالعربية ولا بالفرنسية ولا الإنجليزية. فأرجو أن نراعي عربا وعجما مسلمين لغة الضاد، لأنها لغة القرآن. من غير المعقول أن تنساب ألسنتنا باللغة الفرنسية والإنجليزية كما يقال كالبلابل، والعربية نتكلم ولو كنا عربا أو عجما لا يفهم بعضنا على بعض. الآن أنا لو أتكلم باللهجة الحجازية ما حد يفهم، ولو آخر أتكلم باللهجة النجدية ما في أحد يفهم، ولو أحدكم أتكلم بالمغربية والجزائرية ما أفهم. ليش؟ لأننا تركنا اللغة الفصحى، لغة القرآن، قرآنا عربيا غير ذي عوج. أتبع، الناس يقولون يا هذا الولد كم حفظته وكم علمته، لا يحفظ ولا يتعلم، قلبه أتبع. إيش معناه؟ يعني غبي، قد بلغ في الغباء مبلغا. لكن هنا أتبع، في قول أتبع يعني من أكثر الصحابة متابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى كان يخبر ببعض عادات رسول الله، مو بالسنن الواجبة والمؤكدة. يخبر رضي الله عنه وعن أبيه ببعض سنن العادات، فيحاول جاهدا أن يعمل كما عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا معنى أتبع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يقال له هذا المكان مكان بال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعند السفر ينزل ويبول، ولعل ليس ثمة لديه بولة أو لم يدافعه أحدهما، ولكن لشدة محبته وشدة متابعته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يصف لنا كيفية دخول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة، فيقول رضي الله عنه: دخل مكة من كدا، دخل مكة متى؟ في الرابع من شهر ذي الحجة من العام العاشر في حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخر حجته إلى السنة العاشرة ليتمكن أبو بكر ومن معه من تطهير الحرم من عادات الجاهلية المخالفة للإسلام في السنة العاشرة وفي اليوم الرابع من شهر ذي الحجة. دخل مكة بعدما بات بموضع يقع شمال مكة يسمى بوادي ذي طوى، يسمى اليوم بالزاهر، به مستشفى كبير يسمى بمستشفى الزاهر، حفظني الله وإياكم ورعانا أجمعين من كل مكروه. دخل بعدما بات بذي طوى بالزاهر، دخل مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة. من أين دخل؟ قال: من كداء، بكاف ودال وألف. كداء موضع يقع في شمال مكة في أعلاها من جهة الشمال، ويسمى اليوم بالحجون بالحاء والجيم والواو والنون، والحجون موضع قديم يعرفه أهل مكة من قريش، حتى قال قائلهم: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر. وهذا على عادة أهل الجاهلية في نسبة الحوادث والوقائع إلى الدهر، كما قال قائلهم: ألا يا دهر ما أبقيت لي أحدا وأنت والد سوء تأكل الولد، كما قال الله عنهم في هذا الشرك وهذا الانحراف: وما يهلكنا إلا الدهر. ولكن المسلم إذا أصابه شيء ما يقول: الطبيعة خلقت، ولا هذا العام عام نكد، أصابني هذا العام المرض، وأصابني هذا العام بالفقر، وأصابني هذا العام بالفصل من العمل. هذا من عادات أهل الجاهلية، بل أشهر من هذا مخالفة لا تكرر: الطبيعة، الطبيعة الخلاقة، الطبيعة التي أنزلت هذا المطر الذي أحيا البلاد والعيا. شيخ حرام حرام حرام، الطبيعة مخلوقة خرقاء ما تعي، لا تخلق ولا تقدر ولا تقدم ولا تؤخر، بل الخالق هو الخلاق العليم الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا تكرر. هذا من الألفاظ السوقية الإعلامية الفضائية المشهورة: الطبيعة الخلاقة، يد الصانع خلقت، هذا الرجل بهندسته وطبه خلق. ما في خالق إلا الله، الله خالق كل شيء. إن كان ولا بد تريد أن تشكر الناس تقول: لولا الله أولا وأخيرا ثم الطبيب ثم الطبيب لما شفي. فالحمد لله أولا وأخيرا، ثم نشكر لك أيها الطبيب الماهر بما أجراه الله عز وجل على يديك من بركة، لكن شفاها الطبيب وقام به وخلق المهندس. هذا كله من الانحرافات في العقيدة. من كداء الحجون أعلى مكة، الجهة المرتفعة من شمال مكة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم من شمال مكة لأنه أعون للدخول، أعون للدخول. ومكة كلها هبوط وممر سيول، هبوط وممر سيول، ولذلك قبل مئات السنين تعرضت مكة لبعض السيول. كان بعض غرقت الكعبة، فكان بعض الناس يسبح يطوف حول الكعبة سباحة، يطوف حول الكعبة سباحة. فاحمدوا ربكم، لا سيما و99 من الحجيج ما يتقنون السباحة، احمدوا ربكم بما سخر لكم ربكم فالشكر لله أولا وأخيرا، ثم لولاة الأمر الذين عبدوا ويسروا وطرقوا، وهذا من منن الله وفضله عليهم وعلى الناس أجمعين. من الثنية العليا التي بالبطحاء، دخل مكة من كداء، من الثنية العليا التي بالبطحاء، البطحاء الثنية العليا، وتسمى هذه المواضع بالحجون، وخرج من الثنية السفلى، خرج من الثنية السفلى. إيش تسمى الثنية السفلى؟ لأنه أيسر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. الثنية السفلى من الجهة الجنوبية تسمى اليوم بحارة الباب، أو تسمى بريع الرسام، أو تسمى بجرول. ومحدثكم ولد بمكة ونشأ بها، وقديما يقولون أهل مكة أدرى بشعابها، لكن هذا في الأحياء القديمة، لأننا فارقنا مكة وبيوتها شعبية مبنية بالخشب، مبنية بالخشب، وكنا نصعد على درج مبني بالحجارة ومن تحت الحجارة خشب. وأما اليوم فقد توسعت توسعا يضيع الإنسان معه، فالله المستعان. من فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل من فوق وخرج من تحت. ليش؟ لأنه الأيسر والأسهل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفه ربه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، يحب التسهيل على أمته صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، ليش خالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين طريقي دخوله وخروجه؟ هل هو لأنه الأسهل لخروجه ودخوله، أو تكثيرا للحسنات بكثرة الخطوات؟ وهذا صنعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مواطن للعبادة، عرفة، توجه إلى عرفة من طريق ورجع من طريق. في عيد الفطر كان هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يذهب إلى مصلى العيد من طريق ويرجع من طريق آخر. قال العلماء تكثيرا للأجر لكثرة الخطوات، ولا تعارض بين الأمرين. فلعل الأيسر هو الدخول من فوق مكة كداء، والأيسر في الخروج والخروج من مكة. وهذا أقرب ما يكون لما خرج في الصحيح من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فيما يتعلق بمنطقة نزل بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، تسمى بإيش؟ تسمى بالأبطح، وبعد هذه أو تسمى بالبطحاء، وتسمى بالأبطح، وتسمى من بعد بميدان العدل، وتسمى في أول العصر بحوش الكويتية، لأن كثيرا من حجاج أهل الكويت كانوا ينزلون بهذا. طيب هل هذا من المناسك؟ نتجشم الصعاب إلى البطحاء وننزل؟ تنزل فين تنزل؟ قد لا تجد سكنى ولا مأوى. نرجع إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول نزول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأبطح أو بالبطحاء ليس من النسك، وإنما نزله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه كان أيسر لخروجه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من رحمته بأمته. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة رضي الله عنهم، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. طيب. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيت، وذلك في عام الفتح أيضا من السنة الثامنة، وأرسل إلى عثمان بن مضعون يطلب مفاتيح الكعبة، لأن عثمان بن مضعون وآباؤه وأجداده هم سدنة الكعبة وحاملوا مفاتيحها، سدنة الكعبة وحاملوا مفاتيحها. قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيت يعني الكعبة، وأسامة بن زيد معه، الحب ابن الحب، أسامة بن زيد الحب ابن الحب، زيد بن حارثة، وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، يعني دخل. كم دخل الكعبة؟ كم دخل الكعبة؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن مضعون، ولما دخلوا الكعبة واستقروا بها أغلقوا الكعبة. أغلقوا الكعبة، ليش أغلقوا الكعبة؟ لئلا يتزاحم الناس محاولة منهم في دخول الكعبة، وهذا يحول بين ما كان يريده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلاة في جوف الكعبة خاشعة ساكنة، وهذا فيه ما فيه من الفقه شيء زائد على ما سأقوله من فوائد، وهو أن الإنسان إن وجد بقعة في المكان المشروع لأداء عبادة أفرغ من غيرها فعليه بهذا الفراغ، لأنه أخشع لعبادته وأسكن لقلبه. مثال: صلاة ركعتين عقب الانتهاء من الطواف، بعض الناس يصلي ركعتين في وسط الازدحام والناس يطوفون، فيحول بينهم وبين الطواف ويؤذي المسلمين ويؤذونه ويدفعونه ويعرقلون ويحولون بينه وبين أي خشوع يا أخي، أي خشوع. صلاة ركعتي الطواف إن تيسر أن تجعل المقام بينك وبين الكعبة فبها ونعمت، وإلا فصلهما ولو في أقصى الحرم. بل إن عمر بن الخطاب كان إذا نسي مرات ركعتي الطواف وما تذكر إلا بوادي ذي طوى الذي يسمى اليوم بإيش؟ ما أنتم معي؟ ركزوا معي، ركزوا. الجمرات يحتاج لها تركيز، الطواف يحتاج تركيز، السعي يحتاج تركيز، من أين دخلنا من أي باب، من أين خرجنا من أي باب، وإلا تهنا ها وضعفت السكينة والخشوع فينا. انتبه، انتبه نفسك. وأنا أحذر إخواني الحجاج والزائرين من الضياع، ترى الضياع يشتت الهم ويضعف البدن ويتعثر الناس، المجموعة الجروب يتعثرون، لا يتقدمون ولا يتأخرون من أجل الضياع والفقد. ولذلك اجعلوا لأنفسكم علامة غير علامة قد تكون مخالفة تستدلون بها على وجود بعضكم في مكان وموضع واحد. أغلقوا الباب، ثم بعد ذلك فلما فتحوا يقول عبد الله بن عمر: كنت أول من ولج. يدل هذا على إيش؟ ابن عمر يقول: دخل النبي صلى الله عليه وآله وأسامة وبلال وعثمان بن مضعون، أغلقوا الباب، لما خرجوا كنت أول من ولج. يدل على ماذا؟ ولج، إيش معنى ولج؟ ولج في العربية إيش معنى ولج؟ ولج، ولج، واو لام جيم، يا مسلمون يا عرب يا عجم، ها ولج، دخل، ولج ضد خرج، كنت أول من ولج. يدل على إيش هذا؟ على أن عبد الله بن عمر إيه، ها عبد الله بن عمر حريص على التأسي والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بالمناسبة يعني أنا جعلت سنة حسنة في توزيع الكتب التي أدين لله عز وجل بها به أنها تهدي ولا تضل، وأنا أعلم ماذا يوجد في البلدان والأصقاع والبقاع. كتاب من احرقوه، كما كان يقع هنا في طريق الشام عندما يجدون كتب ابن القيم وابن رجب وابن تيمية يقول أنت فين تبي تروح بالكتب هذه؟ قال بدي أكون مكتبة أنتفع بها وأنفع المسلمين. قال احرقوه، احرقوا الكتاب هذا، احرقوه، يحرقونه عند الحدود. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن من أراد الهداية أن يهديه للهداية ولكل خير، ومن أراد الإضرار بالإسلام والمسلمين أن يرد كيده في نحره أينما كان وحيثما كان وأنا هو كان. والله عز وجل على كل شيء قدير. وإن ربك لبالمرصاد. فلقيت بلالا أول ما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه الذين دخلوا، لقيت بلالا فسألتهم هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يا بلال، دخل رسول الله وأغلق الباب، نحن ما رأينا، ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال نعم. أين صلى؟ بين العامودين اليمانيين. ليش فيه عامودان شاميان وعاموديان يمنيان؟ نعم، في تلك الفترة كان للكعبة 6 أعمدة، في هذه الفترة كان للكعبة 6 أعمدة، 3 منها يمانية جهة الجنوب و3 شامية. يقول بلال رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين العامودين اليمانيين، يعني استقبل الحائط الذي من الجهة الجنوبية اليمنية وجعل العامودين الجنوبيين اليمنيين عن يمينه وعن شماله، ثم كبر فصلى ركعتين. فإذا تيسر للإنسان من غير عنة ولا مشقة، مو يروح يقفز مثل اللي قفز قبل يومين أو 3 أيام، نط على الكعبة ودي اقتحم الكعبة، ولا ندري هل هذا سلوك غير عاقل. ولذلك يقولون هذا رجل كان عنده أشياء نفسية، لأنه ما يمكن لعاقل يعمل هذا الشيء. يا أخي، من أجل السنة، هذه سنة وليس بواجب. فإن كان ولا بد فصلي في الحجر. حجر، نحن جينا من البلد وقد غذينا بأنه حجر إسماعيل، شحنا شحنا بأن ثمة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وآخرها وهابية وحجر إسماعيل. ها يا أخي، غلط. ما تلقنته فتلقفته خطأ في اللفظ، هذا ما يسمى حجر إسماعيل، هذا يسمى إيش؟ الحجر فحسب. وأشد خطأ وخطيئة هذا الاسم مع الاعتقاد في أن المسمى ما سمي حجر إسماعيل إلا لأن إسماعيل عليه الصلاة والسلام مات فدفن في هذا الحجر. غلط، خطأ، ما في قبر إسماعيل هنا. ولذلك ليس على الشائع يقال حجر إسماعيل، الحجر بس، الحجر. وهذا الحجر لما تقاصرت النفقة على أهل مكة فلم يتمكنوا من بناء هذا الموضع، تركوه خارج الكعبة، فمن صلى في الحجر فكأنما صلى في الكعبة. هذا بديل لمن يريد أن يطبق هذه السنة فيصلي بالكعبة، يصلي في الحجر. طيب، فوائد من حديث 40 بعد 200: استحباب دخول الكعبة والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن لم تتمكن فصلي في الحجر، إن لم تتمكن صلي في الحجر وادعو الله عز وجل به، فكأنما صليت في الكعبة. الحجر هو هذا، السنة أن يتجه لجهة الجنوب. الحجر الآن في الجهة الشمالية، إذا دخل الإنسان يتجه جنوبا إلى العامودين اليمانيين جهة الجنوب ويكبر ويصلي ركعتين. الفائدة الثانية الدخول للصلاة والدعاء داخل الكعبة أو في الحجر ليس من مناسك الحج، لأن بعض الناس عندما يرجع إلى بلده يقال له دخلت الكعبة؟ قالوا الكعبة مغلقة. صليت في الحجر؟ قالوا لا ما صليت. قالوا ما حججت. يا أخي سبحان الله، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. دخول الكعبة أو الصلاة في الحجر مستحب، ليس من النسك، فإن تيسر فالحمد لله وإلا فامضي. الفائدة الثالثة، دخول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا يشق الناس على أنفسهم فيقولون دخل مرة نريد أن ندخل كل مرة. أصلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما دخل إلا مرة واحدة في الكعبة، فصلى بها صلى الله عليه وآله وسلم، مما يدل على أن الأمر لا يرقى إلى درجة أن الإنسان يخشى أن يكون مجافيا للكعبة لأنه في عام كذا حج أو اعتمر فلم يدخل جوف الكعبة أو لم يصلي ويدعو في الحجر. الفائدة الرابعة، حكم صلاة النافلة لا خلاف فيها، أنه إذا تيسر للناس أن يدخلوا جوف الكعبة أو أن يصلوا في الحجر فبها ونعمت، لكن ما حكم صلاة الفريضة فوق الكعبة أو في جوف الكعبة؟ للعلماء مذهبان، يا حنفية يا مالكية يا شافعية يا حنابلة يا لا مذهبية. مالك وأحمد قالوا لا تصح صلاة الفريضة داخل الكعبة، هذا من؟ مذهب مالك وأحمد رحمهم الله تعالى. المذهب الثاني مذهب أبي حنيفة والشافعي، قالوا تصح الفريضة في الكعبة وفي الحجر، بل وتصح فوق الكعبة. فإن قال قائل عندي سؤال يا شيخ، إيش فوق الكعبة؟ كيف يكون مذهب أبي حنيفة والشافعي؟ كيف إمامان عظيمان جليلان يقولان تصح صلاة الفريضة في جوف الكعبة وفوق الكعبة، كيف يكون هذا؟ وقد سمعت وتلقيت وأنا صغير في كتب الفقه حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبع مواطن ومنها فوق ظهر الكعبة، والجواب هذا الحديث لا يصح. الأولون وهم مالك وأحمد قالوا لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة فريضة، وإنما صلى نافلة. شوف استنباط العلماء. أما أبو حنيفة والشافعي فقالا ما دام قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم النافلة جازت الصلاة داخل الكعبة، والذي يفرق بين الفريضة والنافلة فعليه الدليل ولا دليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى ركعتين ما قال صلوا داخل الكعبة نافلة ولا تصلوا فريضة. ولذلك يعني هذا المذهب هو المذهب الذي تطمئن إليه النفس. هذا متى يتصور؟ بعض الناس ما يتصور، إذا بلغت الزحمة ذروتها وانحشر الناس حتى دخلوا الحجر وقامت الصلاة. لو افترضنا هذا، وإلا هم ما يسمعون، المسؤولون لا يسمعون، لكن لو افترضنا وقع مثل هذا، إن حشر الناس وأقيمت الصلاة لا سيما في يوم النحر اليوم العاشر ازدحام شديد جدا. ولذلك يتوخى الحجاج يتوخون ويسألون، مو فقط يسألون عن النسك، جزاكم الله خير، سألوا عن النسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم، لكن سلوا عن الوقت المناسب الذي فيه نوع من الخلخلة وعدم الازدحام، لأن الازدحام الشديد قد يؤدي إلى مفاسد وإلى إضرار وضرر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وبالتجربة العملية الواقعية يوم عشرة عند الظهر يبلغ الازدحام ذروته، والضعفاء قد يتساقطون موتا. انتبه، لكن انتظر قليلا حتى يأتي المساء وبعد المساء وبعد ما تمضي نصف الليل بمنى وهو اليوم العاشر ليلة الحادي عشر انزل بعد منتصف الليل، لأن الواجب في المبيت بمنى هو نصف الليل الأول أو الثاني، فانتظر حتى نصف الليل الأول تنزل تجد لا ازدحام أو ازدحام خفيف قل الازدحام، تؤدي العبادة بكل خشوع وسكينة. وأسأل الله أن يحفظكم وأن يبلغكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وأن يردكم إلى أهليكم وذويكم وذراريكم. وقد انطبق عليكم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يقول نعم. قال عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا فيما يتعلق بالحجر الأسود. انتبه، أولا بادئ ذي بدء، إيش يسمي جمهور المسلمين الحجر الأسود؟ إيش يسمونه صراحة يعني كده كما يقال على بساط؟ ها، الحجر الأسعد، ها، أو الحجر الأبيض. يا أخي الحجر الأسود شرف عظيم، وأي شرف، اسم الحجر الأسود مو الحجر الأسعد، اسم الحجر الأسود. عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله، وقد قال النووي: أجمع المسلمون على استحباب تقبيل الحجر الأسود إجماع. شوف تلك المرأة الشمطاء في إحدى البلدان العربية القريبة إيش تقول؟ تقول: المسلمون دول عقولهم سخيفة، يحاربون عبادة الأصنام ويقبلون الحجر الأسود. شوف المرأة هذه، هذه المرأة الشمطاء بلا تحديد من إحدى البلدان العربية القريبة، عالمة مفتية، يعني ما هو فقط يفتي أولئك الناس بما يحل وما لا يحل وما يصادم شرع الله إلا من رحم الله، بل حتى النساء يفتينا. وقد أفتت من قبل بأن للمرأة أن تتزوج. ليش الرجال يتزوج أربعة؟ الحرمة ما تتزوج أكثر من رجل؟ لا، اسمحوا للمرأة أن تتزوج 100 رجل. شوف هذا، هذه مفتية الحجر الأسود، هذه مفتية الحجر الأسود. قبل قالت تتزوج المرأة ما شاءت من الرجال، وهنا قالت هذا ضرب من الوثنية. ويأتي أثر عمر ليلقمها حجرا وأمثالها من العقلانيين فروغ المعتزلة والعلمانيين والراديكاليين وغيرهم الذين ضاقت عقولهم، لا بل والله ضاقت قلوبهم عن شرع ربهم ودينه، ولذلك يفخمون ويضخمون في جفار الشيوع، يجعلونه مجدد ويجعلونه مصلح وثوري، ولا يرون في علماء الملة الإسلامية الربانيين ما يملأ أعينهم ولا عقولهم ولا قلوبهم. فالحمد لله الذي هدانا للإسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قبل الحجر الأسود وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. طيب تقبله يا عمر ليش؟ قال: ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا الأثر ضعوه في أساس وقاعدة الاتباع. ليش نقبل الحجر الأسود؟ أجب، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبله. إيش هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحجر الأسود؟ شوف الهدي، عد معي وسأسألك. السنة الأولى، هذا كله ورد في الأحاديث الصحيحة، ومنها ما هو مخرج في البخاري ومسلم. الحجر الأسود، الأسود أولا هو هكذا وصفه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا صنع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ هديه عد معي السجود على الحجر الأسود مع الاستلام، يعني يستلم ويسجد عليه، السجود مع التقبيل، السجود مع التقبيل. الهيئة الثانية النبوية الاستلام مع التقبيل. الهيئة الثالثة التقبيل. الهيئة الرابعة الاستلام باليد مع تقبيل اليد. الهيئة الرابعة الخامسة الاستلام بأي شيء، بطرف مظلة أو بطرف عصا يتكئ الإنسان عليها، لا حرج ولو من بعد، يتكئ على طرف العصا على الحجر الأسود ويقبل طرف العصا. الهيئة السادسة ما استطاع لا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا، من بعد يتجه بصدره ناحية الحجر الأسود لمرة واحدة وبيد واحدة، الله أكبر، ما هو بيدين، ولا يتربس عند الحجر الأسود، بعض الناس يتربس عند الحجر الأسود، الله الله الله أكبر. هذا يا شيخ، هذا هيئة صلاة، هذه مرة واحدة وصدرك إلى الحجر الأسود، الله أكبر، وامشي امشي، لا تتربس هنا، التربس مخالفة للسنة، وفيها إضرار بالمسلمين ومشقة عليك وعلى المسلمين، الله أكبر وامشي. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من يعيد لي الصيغة الستة؟ الصيغة الستة، نعم، بسم الله. الصيغة الأولى عن النبي صلى الله عليه وسلم سجود، ها، سجود مع تقبيل. الصيغة الثانية، ها، سجود مع تقبيل. طيب عندما نسجد على الحجر الأسود كما سجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إيش نعتقد في الحجر الأسود؟ أننا نسجد للحجر الأسود وأننا نعبد الحجر الأسود. لا تنسى هذا الأثر، حجر لا تضر ولا تنفع، حجر لا تضر ولا تنفع. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيه صيغة ثانية يا شيخ، يعني إذا جئنا الحجر الأسود إما أن نسجد عليه ونقبله، وإما ها استلام مع التقبيل، وإما استلام مع تقبيل اليد، وإما استلام بغير اليد، استلام بعصا أو بمحجن أو بطرف مظلة أو بعصا يتكئ الإنسان عليها. إذا لم يتمكن لا من هذا ولا من هذا، من على، أنا سأذكر المعلومة خاطئة صححوها لي، من على بعد يتجه باليدين ويجلس 5 دقائق ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صحح المعلومة، ها، مرة واحدة الصدر قبل الحجر الأسود وهو بيمشي الله أكبر ويمشي، مرة واحدة، ها. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال المشركون لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. الفوائد، نسيت الفوائد في حديث عمر: إنك حجر لا تضر ولا تنفع. الفائدة الأولى استحباب تقبيل الحجر الأسود إذا تيسر للحاج، إذا تيسر له الدنو من الحجر الأسود فليقبل أو ليستلم، فإن لم يتمكن فلا يزاحمن ولا يضرن بنفسه ولا بغيره، هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. الفائدة الثانية كراهية الازدحام لأنه قد يؤدي إلى الضرر. الأيام هذه بلا ريب أن الازدحام والدخول بالقوة قسرا يؤدي إلى الإضرار، وهذا ليس من فقه عبادة الحج. فالعبادة عبادة الحج كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخرج من عرفة، إيش قال؟ شنق لناقته الزمام، أي ضم حتى لا تؤذي أحدا، وهو يقول: أيها الناس السكينة السكينة، أيها الناس السكينة السكينة، تختبر أخلاقك وأدبياتك وأنت متلبس بالحج. الفائدة الثالثة قول عمر رضي الله عنه، هذا اعتقاد الإنسان في الحجر الأسود، أن عبادته تقبيله واستلامه ليس عبادة للحجر الأسود، ولكن تقبيله عبادة لله عز وجل، مع الاعتقاد أن الحجر الأسود كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يبعثه الله عز وجل يوم القيامة، له لسان ينطق به وعينان يرى بهما، يشهد لمن استلمه بحق. والحديث إن شاء الله حسن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالضر والنفع من هذه الحيثية، لا أنه بذاته ينفع ويضر. ولذلك بعض الناس يأتي: أنا شهدت هذا المشهد والله بالأمس يا إخوانا في صلاة الظهر هنا عندنا هنا في المسجد النبوي، الناس آخذين صف وسرة على الجدران من الجهة الشمالية عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يمسحون صدورهم وأيديهم على الجدران بالعشرات. وزاد الطين بله أن من يخالفهم بالعقيدة يراهم أصحاب لحى فيقلدهم، ويلا بدأت الجموع تزحف على الجدران الشمالي من جهة القبر المكرم، يزحفون يلصقون صدورهم. إيش هذا يا قوم؟ إيش هذا؟ والله ليس من الإسلام في شيء. ولذلك يقول ابن تيمية في كتابه المناسك: لا يحل لمسلم أن يتمسح بشيء على وجه الأرض سوى الحجر الأسود والركن اليماني. ها، لا جدران ولا حيطان ولا أعمدة ولا قبور ولا شهداء أحد ولا أي شيء على وجه الأرض سوى الحجر الأسود والركن اليماني، مع الاعتقاد أننا نعتقد أن هذا اتباع، والاتباع يقربنا إلى الله عز وجل، فلا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا إياه جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. نكتفي بهذا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، يعني مكة، فقال المشركون، لاحظ المشركون ماذا يقولون: إنه يقدم عليكم وفد وهنهم، أي أضعفهم. أهل مكة دحين ينظرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيطوفون، عما قليل سيطوفون، والمشركون ينظرون، فإيش قالوا؟ هذا أخ يسأل يقول: ما مدى صحة حديث الأسود، الحجر الأسود من الجنة؟ نعم، هذا حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الحجر الأسود من الجنة، وقد كان أشد بياضا من اللبن أو من الثلج، فسودته خطايا أهل الشرك. يقول: قال المشركون: يقدم عليكم وفد، يعنون محمدا وأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، قد وهنتهم، أي أضعفتهم حمى يثرب، ويثرب من أسماء المدينة في الجاهلية، وقد ورد ما يشعر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكراهية تسمية المدينة يثرب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يقولون يثرب وهي المدينة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرملوا، الرمل إسراع الخطى مع تقارب الخطوات، إسراع الخطى مع تقاربهما، هذا في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف، ومن طواف القدوم طواف القدوم طواف للمفرد وطواف للقارن والمتمتع بالنسبة للعمرة لهما، أي للقارن لأنه قرن بين العمرة والحج، وللمتمتع لأنه سيؤدي عمرة ثم يتحلل منها، أن يرملوا الأشواط، جمع شوط، والشوط هو الطوفة من الحجر إلى الحجر، الطوفة الواحدة من الحجر إلى الحجر، والشوط في السعي من الصفا للمروة شوط واحد، لأن بعض الناس يفهم غلط، يجعل من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا شوط واحد، لا، هذا على خلاف السنة، ومن تعمد فإن في صحة سعيه نظر، لأنه أحدث الشوط من الصفا إلى المروة. قال أمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، يعني يسرعوا الخطى، ليش؟ ليروا المشركين قوتهم. أنتم تقولون ضعفاء وهنتهم حمى يثرب، ليسوا بأقوياء، ليسوا بنشطين، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اطبعوا، الاطباع إخراج الكتف اليمنى، وهذا الاطباع سنة في السبعة الأشواط كلها، الرمل سنة في الثلاثة الأشواط الأولى، لا تخلط بينهما. قال أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، أي شفقة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم. من الفوائد استحباب الرمل والمشي، يرمل سبعة أشواط، ثلاثة أشواط أولى يسرع، هذا إذا تيسر، أما إذا كان في ازدحام شديد ما هو يدفع الناس عشان يرمل، ياخذ دفع حرام، والرمل مستحب، فتعمل مستحب من أجل حرام، يعني ما هو صحيح هذا. الفائدة الثانية، الحكمة، كانت الحكمة من الاطباع والرمل ما هي؟ إظهار القوة، وهذا أصل لعلماء الأصول الذين يقولون إيش؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كان الرمل لسبب إظهار القوة، وبقيت العبادة عبادة الرمل في الطواف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثالثا، رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمؤمنين، ثلاثة أشواط خلاص تكفي، يكفي أن تظهروا قوتكم في ثلاثة أشواط. الفائدة الرابعة، الرمل للرجال دون النساء، الهرولة بين الصفا والمروة للرجال دون النساء، رفع الصوت بالتلبية والصراخ للرجال دون النساء، الاطباع للرجال دون النساء، الالتزام بثوب معين، رداء وإزار غير مخيطين وغير محيطين للرجال دون النساء، للرجال دون النساء. طيب، في سؤال ولا ننتقل يا أخواننا؟ الفائدة الخامسة، أن نظرة المشركين، انظر إلى نظرة المشركين، يقدم عليكم وفد ضعفاء، هكذا نظرة أعداء الدين والملة للمسلمين، يستضعفونهم ويستذلونهم ليعبدونهم لغير ربهم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. ولذلك شرع لنا أن نظهر قوتنا أمام أعدائنا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ما هو فقط عشان تنتصروا عليهم، ولا على أن تكسروا شوكتهم، ولا على أن تذلوهم، بل ترهبون. فالرهبة مطلوبة، والإنسان بإسلامه وتمسكه بإيمانه وتوحيده لربه، هذا التمسك والاعتصام أكثر ما يرعب ويفزع منه أعداء الدين والملة. وقد قال حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. أسأل الله الكريم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين.